لدينا عيد ولدينا حسن حمل الخير إلينا فلدينا عيد ولدينا حسن حمل الخير إلينا أشرقت الشمس من المغرب ومضت مشرقة لا أشرقت الشمس من المغرب ومضت مشرقة لا تغرب فلدينا عيد ولدينا حسن حمل الخير إلينا فلدينا عيد ولدينا حسن شباب كربيع بلادي يبني في سمح الأمجاد وشباب كربيع بلادي يبني في سمح الأمجاد وشباب كربيع بلادي يبني في سمح الأمجاد لأحلى الأعياد عيدا مشرق والمغرب يشرق بالشمس يشرق بالشمس يشرق بالشمس من كان وخال مر إن عراك لرجال للقمر ولو كان محال وشبابا ترى بيعي بلادي يبني في صرح الأمجاد وشبابا ترى بيعي بلادي يبني في صرح الأمجاد أحلى الأعياد للمشرق والمغرب يشرق بالشمس يشرق بالشمس يشرق بالشمس من thank you. لقى شباب الأوطان يبني خلف الحسن ثاني. وانطلق شباب الأوطان يبني خلف الحسن الثاني إنجازا يتلو إنجازا معجزة تتلو إعجازا إنجازا يتلو إنجازا معجزة تتلو إعجازا لشباب كرب يا بلادي يبني في صلح الأمجاد لشباب كرب يا بلادي يبني في صلح الأمجاد ويضيف لأحلى الأعياد عيدا للمشرق والمغرب يشرق بالشمس. I'm sorry.